بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء. وقد ذكرنا ما ذكره سيد حسين بدر الدين الحوثي حول شرح دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين وما في ذلك الدعاء من المعاني المتعلقة بالقيم الأخلاقية والقيم الروحية، وكيف أن المؤمن يطلب في دعائه الهداية من الله تعالى إلى كل المعاني السامية. وقد شرحنا أو ذكرنا شرحه لقول الإمام زين العابدين صلوات الله عليه: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. وكيف ذكر سيد حسين أن المؤمن يطلب المراتب العالية في الإيمان، لأن الإيمان كلما تعمق كلما زادت صلة المؤمن بربه سبحانه وتعالى، وكل القيم الروحية مرتبطة بالإيمان، وكذلك سائر القيم الأخلاقية والقيم الحضارية كلها مرتبطة بالإيمان. وذكر سيد حسين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني إيمان المؤمنين الصادقين دائما في ازدياد. ثم رتب على ذلك قوله: وعلى ربهم يتوكلون، يعني أن زيادة الإيمان يرتبط بها التوكل، ولذلك كلما عظم الإيمان كلما عظم التوكل، ويصبح المؤمن لا يخاف إلا الله، لا يرجو إلا الله، لا يرى أن أي شيء يمكنه أن يواجه إرادة الله سبحانه وتعالى، مثل ما حكى الله تعالى عن توكل إبراهيم عليه السلام، توكل موسى عليه السلام، توكل الأنبياء عليهم السلام، كما سنرى ذلك إن شاء الله عند الحديث عن التوكل. وبالتالي الإيمان هو المطلب الأعلى للمؤمن. المؤمن لا يرتقي، لا يطلب فقط إيمانا بسيطا، يعني كما يروى عن بعضهم: اللهم إيمانا كإيمان العجائز، بل يطلب إيمان الصديقين، إيمان الصالحين، إيمان الأعلى، يعني كل دائما يطلب الزيادة في الإيمان، الترقي في مراتب الإيمان والتي لا حدود لها ولا نهاية لها. حتى الأنبياء عليهم السلام يطلبون من الله تعالى زيادة اليقين والإيمان، لأنه لا يمكن أن تحد معرفة الله أو أن تكون لمعرفة الله نهاية، ولذلك المؤمن يطلب دائما المزيد في هذه المعرفة حتى تترسخ وتتعمق وتزداد صلته بربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر سيد حسين أن ذلك لا يقف عند حد معين، فقال: حتى إن وصلت إلى درجة أولئك الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهل نحن وصلنا إلى هذه الدرجة؟ قال: لا، لا نزال بعيدين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تضطرب وترتجف خشية من الله وخوفا منه. هل قد وصلنا إلى جزء من هذه الدرجة؟ يعني بمجرد أن يذكر الله تحصل التقوى، يحصل تلك الحساسية، تحصل تلك المشاعر الكثيرة التي عبر عنها الله تعالى بقوله: وجلت قلوبهم. ثم ذكر قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقال ثلاث صفات مهمة جدا في هذه الآية الكريمة: خوف من الله، وخشية من الله، واشتياق إلى الله توجد له القلوب، حرص على الهداية، معرفة لعظمة وقيمة الهداية، فيزدادون إيمانا كلما تتلى عليهم آيات الله. يعني هذا الله تعالى جعله محكا، جعله معيارا، جعله امتحانا للمؤمن، أن الآيات تزيده إيمانا وتزيده يقينا وتزيده صلة بربه سبحانه وتعالى. وكلهم ثقة بالله، ثقة قوية بالله، يتوكلون على الله وعلى ربهم يتوكلون. ثم رد على القاصرين المقصرين في طلب الهداية بحجة اكتفائهم بما بلغهم منها. يعني بعض الناس في الدنيا تجده لا يكتفي أبدا، لكن في شؤون الآخرة يكتفي، يقول لك: هذا يكفيني، يعني هذا الشيء الذي وصلت إليه يكفيني وزيادة. هو لا يعلم أن الطريق كما يقال طويل، والسفر صعب، والمصير عظيم خطير، فيتصور أنه إن بقي ثابتا في شيء قد يبقى ثابتا، لأنه الإنسان دائما بين رقي أو نزول، الذي لا يرقى هو ينزل من حيث لا يشعر. يقول: قد يقول البعض الحمد لله، والله إن كل من منا يعرف ما له وما عليه، وقد سمعنا الذي فيه الكفاية ويكفي، يعني حتى في سماع المواعظ يكفي، يقول سمعت بما فيه الكفاية ولا أحتاج لسماع المزيد، ويتصور أن ذلك السماع فقط لمعلومات وليس لتغيير الحياة وليس لإصلاح الحياة. يقول: وسنمشي على الذي قد فهمناه وانتهى الموضوع. يقول: حاول دائما متى رأيت نفسك أنك ترى أنه ليس هناك شيء من مصادر الهداية إلا وأنت قد استكملته، فاعرف أن معرفتك قاصرة، فارجع إلى الله، هو من لا يزال يعلم بأن هناك الكثير الكثير مما أنت بحاجة إليه في ميدان الهداية وتقوية إيمانك. كزين العابدين، من كان قمة في العبادة والتقوى والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، لما كونه بلغ تلك الدرجة إلى أن صار يطلق عليه زين العابدين وسيد الساجدين والإمام السجاد، ومع ذلك ما زال يقول: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان. إذا كنا لا نزال نحتاج إلى من يوجهنا، من يدفعنا إلى أن تكون نفوسنا فيها ذرة من روح الجهاد الذي هو من أعظم ما تناوله القرآن الكريم من أعمال المؤمنين، فنحتاج إلى من يدفعنا ويشجعنا ويوعينا ويفهمنا، ونحتاج إلى بعضنا البعض، لأن الله تعالى جعل هذه التذكرة أو جعل التذكرة وسيلة، فذكر، التذكرة وسيلة لتعميق الإيمان. الذكر قد يكون بلسان الإنسان نفسه وقد يكون بلسان غيره. الشخص عندما يسمع ذلك الذكر أو ذلك الدعاء أو تلك الكلمة فتؤثر فيه وتحل ويتحل محلا في قلبه تصبحه. قد لا يحصل هذا لذكر الإنسان بنفسه، لكن عندما يسمع تلك التذكرة يتأثر لذلك. الله تعالى جعل هذا سببا من الأسباب لذلك. ثم ذكر قول الإمام السجاد في دعائه: واجعل يقيني أفضل اليقين. طبعا هذا الدعاء في مكارم الأخلاق، لأن الأخلاق تحتاج إلى اليقين، حتى شخص يبذل، حتى يؤثر على نفسه، حتى يقدم تلك التضحيات التي تتطلبها الأخلاق، يحتاج إلى أن يكون له اليقين. يقول: إذا لم يكن لديك يقين فما أكثر ما تمر في حياتك بالأشياء التي تجعلك ترتاب، يعني الذي لا يوقن سيقع في الريب والشك، تجعلك تشك، تشك في نفسك، تشك في أعلام الهدى الذي أنت تتمسك بهم، تشك حتى في ربك. هناك من المضلين من يستطيع أن يجعل الكثير يشكون حتى في الله، حتى في عصرنا، خاصة في عصرنا هذا، انتشار المؤسسات كبرى، قنوات، مواقع، همها فقط التشكيك وزرع الريب في الناس، حتى في أوساط المسلمين أنفسهم ممن يدعون الفكر الإسلامي وغيره، يشككون حتى في قضايا بديهية ترتبط بالله، ترتبط بشريعة الله، ترتبط بالقيم المختلفة. ثم ذكر كثرة الشياطين الذين ينشرون الشبه والحاجة لليقين لدفعها، فقال: أولم تنتشر الشيوعية في بقعة كبيرة من الدنيا في أوساط البلدان الإسلامية؟ أولم يكن هناك من يظهر من بينهم فيتحدى المسلمين ويتحدى علماء المسلمين، يناظرهم؟ هناك فلاسفة برزوا من بينهم يستطيعون أن يصيغوا الشبه وينمقوا بزخارف القول باطلهم الذي يؤدي إلى الإلحاد بالله سبحانه وتعالى، فخدعوا شعوبا كثيرة. إذا لم يكن لديك يقين فستسمع الكثير الكثير مما يعمل على أن يملأ قلبك ارتيابا وشكا في طريقتك التي أنت عليها، في من يقودك، في من يهديك، في من يهديك حتى في الدين الذي أنت عليه، حتى في الإله الذي تعبده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لذلك المؤمنين الله تعالى قدم هنا قول ربنا الله على الاستقامة، اليقين في الله هو الذي يؤدي إلى الاستقامة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وصل إيمانهم إلى درجة لا يمكن أن يتعرض للارتياب، لا يمكن أن يؤثر فيه من يعمل على أن يخلق أو يضع في القلوب الارتياب. ثم ذكر قوله تعالى: ثم لم يرتابوا، وقال: ماذا يعني هذا؟ يعني ثم لم يرتابوا، يعني هذا اليقين، أي تحول إيمانهم إلى يقين راسخ في نفوسهم، وعي كامل ترسخ بشكل يقين في أعماق نفوسهم، فلم يتعرضوا للارتياب لا من خلال شكوكهم هم ووساوس الشياطين لهم، ولا من خلال الآخرين ممن يعملون على محاربة هذا الدين ومحاربة من يؤمن به ويتحرك في سبيله. طبعا هذا من المعاني التي الكبرى التي يحتاج إليها المؤمن ويسأل الله تعالى، وخاصة في عصرنا كثرة الريب، كثرة الشك، كثرة الشبهات، والتي كل شبهة تولد شبهة جديدة، وهناك مؤسسات دورها فقط الاهتمام بهذا الأمر، وحتى الشبهة الواحدة يصيغونها بعشرات أو مئات الطرق أو الأساليب، ويضعونها في أفلام، ويضعونها في أوساط رسوم متحركة، ويضعونها في أوساط أي شيء بحيث تحدث تأثيرها في النفوس رويدا رويدا، هكذا كما يقال في الغرس الثقافي، يبدأون الشبهة صغيرة ثم يعظمونها ويكبرونها. لذلك المؤمن يحتاج إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرزقه من اليقين ما يواجه به الفتن وهذه الشبهات، لأن الأعداء كما ذكرنا سابقا يعلمون أن مصدر طاقة المؤمنين، قوة المؤمنين في إيمانه، فلذلك يزعزعونه بمختلف الطرق. كذلك من المعاني المهمة التي مرتبطة بالدعاء والتي ذكرها قائد المسيرة القرآنية ما ذكره سيد حسين عند حديثه عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، يعني في ارتباط الدعاء بالولاء. الولاء هذا ركن من أركان الأساسية للتلقي الصحيح للهداية. الله تعالى في سورة الفاتحة كما ذكرنا أمرنا أو طلب منا أن ندعو بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، الصراط الذي لم تعوج به السبل ولم تختلط عليه الطرق، صراط الذين أنعم عليه. فلذلك في الصلاة نفسها الله تعالى وضع يعني ما يسمى إشارات رمزية لهؤلاء الذين يمثلون هذا الصراط المستقيم. يقول السيد حسين الصلاة من حيث هي الصلوات الخمس التي فرضها الله على عباده، والصلوات النافلة من أهم العبادات ولها دلالاتها المهمة. يعني الصلاة فيها كثير من المعاني والرموز والأسرار يعني التي تدل على الدين جميعا، لها دلالاتها المهمة، لكن المشكلة هي أننا لا نلتفت إلى ما تدل عليه الصلاة، أننا الصلاة لا نعطي تلك الأمور، لأن الذي شرع الصلاة هو الله، الله الحكيم الذي لا تضع فيه يضع شيئا إلا في محله، مثل ما في القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كذلك الصلاة لأنها من تشريعه، فكل حركة فيها، كل قول فيها، كله له دلالته الخاصة. يقول هي أننا لا نلتفت إلى ما تدل عليه الصلاة وما تعطيه من إيحاءات وإشارات ودلائل، نصلي ولكننا قد تعودنا بالنسبة للصلاة أن يصلي الواحد منا عمره 60-70 سنة، نصلي كل يوم عدة صلوات، لا نجد أن هناك أثرا بالنسبة للصلاة على الكثير، لأننا لا نلتفت ولا نتساءل ولا نسأل عما في الصلاة من دلالات، عما فيها من إشارات، عما فيها من إيحاءات كثيرة جدا، مثل ما في القرآن الكريم كثير من الإشارات التي تبين مصادر الهداية والتلقي، كذلك في الصلاة الله تعالى وضع ذلك. ذكر سيد حسين ما ورد في أقوال الصلاة ما يدل على الصراط المستقيم، فقال بعض الناس قد يقول لك بأن الدنيا ملآن طوائف، فلا يعرف الإنسان من هو الذي على حق ولا من هو على باطل، ولو قام قال هذا الشخص لو قام فقط وصلى ركعتين بتأمل لعرف الحق من دون أن يبحث لا في كتب الملل ولا في كتب النحل ولا في كتب الحجاج، فقط يصلي ركعتين يتأمل لعرف الحق ولعرف من هم أهل الحق. ركعتين تكفي واحد إذا كان إنسانا فاهما يتأمل، ركعتين تكفيه أن يعرف الحق المحق من المبطل وأهل الحق من أهل الباطل. ثم ذكر الصلاة الإبراهيمية ودلالتها على الصراط المستقيم، فقال نصلي على الرسول في الصلاة يعني التي نختم بها صلاتنا، نصلي على الرسول صلى الله عليه وآله في الصلاة في التشهد، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لنعين نضبط، ثم نقال وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألسنا نقول هذا دائما؟ لكأن الشخص في بداية الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم في الأخير الله تعالى يعلمنا من هم أصحاب ذلك الصراط المستقيم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم ذكر طبعا هنا في هذه الصلاة لا نقول اللهم صل على محمد وعلى صحب محمد، يعني حتى الذين الآن يصلون على يقولون على صحب محمد لا يضعونها في الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة يقولون هذه توقيفية، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك يكتفون بهذا الأمر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وسنذكر ما ذكره سيد حسين بدر الدين الحوثي عن هذه الصلاة ودلالتها على الصراط المستقيم في الحلقة القادمة إن شاء الله.